بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التزويج على القرآن وغير صدق. ذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي في الوهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الصحابي على ما معه من القرآن. قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، لأنها لما قالت وهبت نفسي لك ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها، ولو قبلها لصارت زوجا له، ولذلك لم ينكر على القائل زوجنيها. لو إنسان ثبت أنه قال وهبت كذا لفلان في الغائب ولم يبلغ هذا القائل هذه الكلمة فمات قبل أن يقبل وقبل أن يعني يقبض الهبة، لم تصح الهبة وصارت ميراثا للورثة أن يمضوها أو يوقفوها، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبول. القبول إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالقبض. فلو قال له وهبتك كذا فقال قبلت، ولو لم يقبضها فقد تمت الهبة، وإذا قبضها فهو أولى في القبول، إن الهبة ما تمتش. يبقى قبل ما توصل وتنتقل من ملك الواهب إلى الموهوب له مات الواهب، ما انتقلش الملك، أصبح الملك ده ملك لمين؟ الورثة. وبالتالي يبقى هم الذين يهابون في تلك الحال. أما إذا بلغه فقال قبلت ومات بعدها، يبقى بقى ملكه هو، يبقى انتقل الملك. ها؟ هو الحقيقة إن هو في مثل هذا الأمر هو وهبة الأب لأبنائه، أب وهب لأبنائه بالتساوي، واحد منهم غائب وبعدين مات قبل أن تبلغه وقبل أن يقبل، فلأجل الأمر الشرعي بالتساوي بين الأولاد ورد الهبة إذا لم يقع التساوي ينفذ هذا الأمر. لا ما تعتبرش وصية، لأن هو الوصية بيقول بعد ما موت يفعلوا كذا، ولذلك تصح الهبة للوارث ولا تصح الوصية للوارث. ما انا برضو كان وانا بفرق لك ان الهبه ليست وصيه، الهبه دي حال الحياه ونافذه، واما الوصيه فبعدها منسوبه الى ما بعد الموت، فالاحكام مختلفه. الواحد ممكن يهب جميع ماله في حياته ولكن لا يجوز ان يوصي اكثر من الثلث، فاذا في فروق كثيره بين الهبه والوصيه، فلا تنفذ الهبه كوصيه. قال: وفيه جواز الخطبه على خطبه من خطب إذا لم يقع بينهما ركون، ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالرد وإنما عرض قال لا حدث لي بالنساء. طبعا هو طبعا ده في نظر من هذه الجهة، وإنها قال أبو الوليد البجي وتعقبه ويده غيره، لأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مجانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل، ولما قال ليس لي حاجة في النساء عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال زوجنيها، ثم بالغ في الاحتراز فقال إن لم يكن لك بها حاجة، وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتماله أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها، فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه. وهذا كلام وجيه جدا يعني. وإن كان حكم المسألة وهو جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع ركون ولا ميل، هذا كلام صحيح، ولكن هل في هذا الحديث دلالة على هذه المسألة؟ ليس ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب، وبل صرح بأنه ليس له حاجة في النساء. قلت ويحتمل ان يكون البادي الذي قال هذا الكلام اللي هو تعقبه عياض, هو قاله ابو الوليد البادي وتعقبه عياض, يحتمل ان يكون البادي اشار الى ان الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة, لان الصحابية لو فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة لم يطلبها, فكذلك من فهم ان له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره ان يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها اما بالتصريح او ما في حكمه. هذا كان ايضا فيه نظر, لان مجرد الرغبة لا يحرم معها الخطبة, انما تحرم الخطبة اذا خطب وركنوا اليه, والا فحديث ابو معاوية وحديث معاوية ابو الجهم صريح في انهما راغبا في التزويج من فاطمة وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال وفيه ان النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها, وقد اجمعوا على انه لا يجوز لاحد ان يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق. يعني ما ينفعش واحد يهب فرج جاريته مثلا, عايز يهب ويهب رقبة الجارية, يهب الجارية ايه كلها, لكن ما يأذنلوش وطيئة. ولو كانت امرأة مثلا وهبت له جاريتها او اذنت له في وطيئة لم يلز له ذلك باتفاق العلماء, لابد من صداق ليكون هناك زواج. يقول وفيه ان الاولى ان يذكر الصداق في العقد لانه اقطع للنزاع وانفع للمرأة, فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح, وقيل بالعقد وصحيح انه يجب مهر المثل بالدخول. هل بمجرد العقد يجب مهر المثل؟ لا, انه هو ربما يطلق قبل الدخول فتسقط, يسقط الصداق وعليه المتعة فقط. يعني واحد اتفق تزوج امرأة ولم يتفق على صداق, ما ذكروش الصداق مسمى, لم يسميها صداقا. وقد قال عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن, فصرح بنفي الجناح. اذا لا يلزم ان يسمي الصداق ويفرض لها فريضة في العقد, بل يمكن ان يكون ذلك على سبيل التفويض, تسمى المفوضة, فوضت امرها الى زوجها فصح العقد, واذا دخل بها استحقت مهر المثل. فاذا سمى لها مهر المثل كان او اكثر كان بالاولى. اذا هو سملها وقال لا فلك كذا عندي بعد العقد في اي لحظه من اللحظات قال مهرك كذا, يبقى صح ذلك. نعم في عند العقد. يقول وجه كونه انفع للمراه ذكر الصداق انه يثبت لها نصف المسمى ان لو طلقت قبل الدخول. طب ولو هو يعني هم اتفقوا مثلا على مهرها 10,000 فطلقها بعد العقد وقبل الدخول يبقى لها كام؟ 5. هي مهر مثلها 10,000 وعقد عقدا بدون ذكر مهر, بدون ذكر مهر عقد كده, فطلقها قبل الدخول لم يكن لها شيء وعليها وله ليه فقط ليه المتعه, لها المتعه, والمتعه دي مردها الى الزوج على المسيء قدره وعلى المسيء قدره, مش على مهر المثل ده بتاعها هي. إن ممكن يكون هو مو معسر وهي مهرها غالي, ولكن لاجل انه لم يسمى الصداق فلها المتعه على المسيء قدره وعلى المسيء قدره. يقول يبقى لها مهر المثل بعد الدخول, لها المتعه فقط, لو طلقها قبل الدخول يبقى لها المتعه, لو مات قبل الدخول يبقى لها مهر المثل. الآية لا تعطى جد, الآية ربنا عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال في العذران الفوز في حديث بروع بنت واشق قال ما مات ولم يسمي لها صداقا فقال لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال أهل الصحابة قضى رسول الله في أربعة بنت واشق منها بمثل ما قضيت, فصرح الحديث بأن من مات بعد عقده على امرأة ولم يسمي لها صداقا لها صداق المثل. الآية صرحت بأن ما لاش إلا ليه المتعة، ولأن الآية الأخرى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى دلوقتي قسمت بينت جواز أن يطلق قبل الدخول ولم يسمي فريضة وأمر المتعة. طب وإن طلق قسم ثاني بقى، طلق قبل النفيس وقد سمى لها صداقا يبقى لها نصف الصداق. يبقى فرق بين حالة تسمية الصداق وبين حالة عدم تسمية الصداق. فعشان كده يقولوا أن الأنفع للمرأة أن يسمي الصداق في العقد، يتفق على صداق محدث العقد. يقول وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، فالمستحب أن يقدم المهر كله مقدما، ده الأفضل، ولو أخر شيئا منه أو أخره كله جاهز. لكن حديثنا أن الرجل جعل يبحث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يؤجل تسليم المهر، فدل أن الأفضل أن هو التمس شيئا ثم نقول له هات حاجة من الصداق، ينبغي أن يقدم لها شيء. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يكره لغير ضرورة. لأنه قال والله يا رسول الله لا أجد شيئا. يدل على جواز الحلف من غير استحلاف. وفي قوله أعندك شيء فقال لا، دليل على تخصيص العموم بالقرينة، لأن نبض شيء يشمل الخطير والتافه، وهو كان لا يعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها. يعني ممكن يلاقي التمس شيئا، مقصود كلمة شيئا يعني ما يجيب لها طوبة، طيب ما شيء مقصود بالقرينة الكلام شيئا ذا قيمة، ذا قيمة مالية، شيئا يتمول. يقول لكن فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده. ونقرأ القاضي الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم، فقال يجوز بكل ما يسمى شيئا ولو كان حبة من شعير. ولكن يجب لها رزة كده ما تفضل الصداقة، هذا شيء كان الشيء. طب ما كان يجب لها دوبة صحيح في الشاب، والرجل لماذا قال لا أجد شيئا؟ ما يقول لها شوية رملة شوية تراب. يا ابن حزم ده جمود على الظهر قطعا، ولا لا عموم ليس مقصودا. كلمة التمس شيئا قال لا أجد شيئا مش مقصود ان هو التمس اي حاجة وخلاص، لازم حاجة ايه ذات قيمة وان قلت لكن يكون لها قيمة. قال ونفر القاضي عياض الاجماع على ان مثل الشيء لا يحل به النكاح، ويؤيد ما ذهب اليه الكافة من انه لا يصح ان يكون صداقا ولا يحل به النكاح قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير، ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع. وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، منها عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعة من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل ثلاثة ابنية، ومنها عند أبي داود عن جابر رفع من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، وعند الترمذي من حديث عمرو بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وعند الدارقطني ولو على سواك من أراك. وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر. قال البيهقي إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصداق، فإن ده صداق بس كان في الحقيقة في نكاح إيه المتعة، لكن هو النكاح كان شرعي والصداق فيه مأذون فيه، يبقى ده ممكن أن يكون صداق. يقول وهو كما قال البيهقي إنه فعلا نهى عمر عن النكاح إلى أجل ولم ينهى عن قدر الصداق. وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته. قال ابن العربي من المالكية كما تقدم لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه. لا بيرد على مذهبهم على مذهب المالكية اللي بيقولهم إن أقل النكاح هو إيه أقل الصداق ربع دينار، فبيقول ده ما لناش رد عليه، المذهب ما يعرفش يرد عليه. وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة منها أن قوله ولو خاتما من حديد خرج مخرج المبالغة في طلب التيشير عليه، ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة، لأنه لما قال لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة، فقيل له ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد. ده في الحقيقة ليس جوابا. يقول ومثله تصدق ولو بظلف محرق ولو بفرس نشاه، فعن الظلف والفرس لا ينتفع به ولا يتصدق به. كلام بطل. ممكن الفرس ده له نفع ايه ينتفع له، ظلف الشاه يعملوا عليه زي يعني من شدة الحاجة قد يعمل عليه زي الكوارع ولا نحو ذلك. ها ايه فرس نشاه اللي هو الظلف، ده حديثين اصلا. ولو بظلف محرق ولو بظلف لا تحترن احدى كنا من المعروف، ولو فرس نشات لجرافها او كده لا تصدع رد السال ولو بظلف محرق. ده حديث، ده حديث. يقول هذا جواب. ومنها احتمال انه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لان ذلك جميع الصلاه، يعني كان في صلاه مؤخرة. هذا جواب قصار، هذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم ربع دينار او قيمته قبل الدخول لا اقل. طبعا هو الحديث ما ذكرش فيه شيئا من ذلك، قال زولتك على ما معك من القران. ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره، هذا جو الازهري تعقب بان الخصوصيه تحتاج الى دليل خاص. ومنها احتمال ان تكون قيمته لك 3 دراهم او ربع دينار، وقع عند الحاكم الطبراني من حديث ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصله فضة، واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد خلاف للحديث الوارد مالي أرى عليك حلية أهل النص. ويمكن أن يقال يتخذ ولا يلبس، أو يقال للرجال يتخذ ولا يلبس أقوى. يقول على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول، إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها، ويتقرر ذلك في ذمته. ويمكن الانفصال عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أشار بالأولى، هذا الصح أن الأولى أن يقدم شيئا ما يخلص كل مؤخر. والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح مفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة، والله أعلم. وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه، حتى أن من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطؤها. أصدق جارية يعني جعل مهر امرأته أن يهبها إيه؟ أن يجعل صدقها جارية، يحرم عليه وطؤها أن صارت ملكا لامرأته، وكذا استخدامها لغير إذن من أصدقها. يقول أن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه، فلا يصح ما تعذر تسليمه. ليه؟ لأن الرجل قال إن أعطيتها إزارك لم يكن عليك منه إيه؟ شيء، هيسلمها هنا إزار، ده معجوز عن تسليم الإزار، لأنه يلزم منه كشف إيه؟ العورة، فما يصح تسليمه. فلذا لا يصح ما تعذر تسليمه إما حسا كالطير بالهواء، وإما شرعا كالمرهون. كذا الذي لو زال إزاره فانكشفت عورته، كذا قال عياض. وفي نظر الظهر صحة مثل به، واستدل به على جواز جعل المنفعة في صداقة ولو كان تعليم القرآن، وده الصحيح. موسى تزوج على منفعة، كان صداق موسى خدمة 10 سنين. قال المزري هذا ينبني على أن الباء للتعويض، زوجتك بما معك كقولك بعتك ثوبي بدينار، وهذا هو الظاهر. وإلا لو كان بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن، إكراما لما معك من القرآن، يبقى كأنه زوجها لغير الظاهر خالص. يقول لو كان معنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال خالصة لك من دون المؤمنين، بنص القرآن على أن الهبة جائزة للرسول فقط، هبة المرأة نفسها. انفصل الأزهري وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد وأبي زيد عن ذلك، لأن هذا خاص بذلك الرجل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق. ونحوه للدولي وقال إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقواه بعضهم بأنه لما قال له ملكتكها لم يشاورها ولا استأذنها، هذا ضعيف، لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سورة الباب، صار فيها رأيك وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها، وهو صرح فيها بقال وزوجك فلانا فاستأذنها فعلا، فكلام غير صحيح أنه زوجها بغير استئذان. يقول فبذلك لم يحتاج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثير، لوكلته في تقدير المهر. واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور عن من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا، هذا مع إرساله فيه من لا يعرف، يعني ضعيف ومرسل. أخرج أبو داود من طريق مكحول قال ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، برضه مرسل من مكحول ومكحول ضعيف المراسيل. وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه قال عياذ يحتمل قوله بما معك من القرآن وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقا صداقها. وقد جاء التفسير عن مالك بهذا في بعض الطرق الصحيحة فعلمها من القرآن، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ذلك فقال وهو 20 آية أو ما يعلمه وهو 20 آية. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه لأن زوجه المرأة بلا نص لأجل كونه حافظا للقرآن أو بعضه. ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم عن أنس، هو النسائي عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك ما هو. أخرج النسائي عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداقنا بينه والإسلام، فذكر قصة وقال في آخره فكان ذلك صداق ما بينهما. ترجم عليه النسائي التزويج على الإسلام، ثم ترجم على حديث سهل التزويج على سورة من القرآن، فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني إن الباء للتعويض لا للسببية. أقول كلام لا اللي هو ترجيح النسائي إنه الاحتمال الثاني إنها للإكرام وليس للتبعيد للتعويض. قال ابن حجر يؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه من أبي شيبة الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل من أصحابه يا فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به. قال أليس معك قل هو الله أحد الحديث. واستغل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسمى فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم. قال والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح، لأن الإجارة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين، والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته فقد يتعلم في زمن يسير وقد يحتاج إلى زمن طويل، ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح. قال فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان كذلك لا تملك به المنافع. والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين 20 آية كما تقدم في بعض طرقه، وأما الاحتجاج بالجهل في مدة بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في بين الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مقدار تعليم 20 آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبا خصوصا مع كونها عربية من أهل اللسان الذي يتزوجها. وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا له لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض. وإن ثبت حديث ابن عباس قال فيه فإذا رزقك الله فعوضها كان فيه تقوية لهذا القول لكنه غير ثابت. وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعليم القرآن وتعليمه وتمنيها بفضل أهله. قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقة أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة، وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو بطء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض. والجواب عن ذلك قد تقدم، إن هو فعلا الأفهام متقربة، 20 آية حاجة محددة، التسامح في بين الزوجين واسع، لأن الأصل دوام العشرة يقعد بقى ولو علمنا في 20 سنة 20 آية، هي عربية، وهذا كله أجوبة قوية يؤيد قول الجمهور. قوله صلى الله عليه وسلم: أولا هل معك شيء تصدقها؟ ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك. فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرا وقد لا تتعلم؟ أجيب: كما يصح جعل تعليمها للكتابة مهرا وقد لا تتعلم. وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرا، هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أولا أو لا كما تقدم؟ هو الصحيح أنه لا يشترط، إنه هو غبي ولا ذكي ولا نحو ذلك، يجوز جعل المنفعة محددة. هو الصحيح أنه عليه أن يبذل المجهود، هو ما تعلمش خلص. كلمة تعليم ده فعل مين؟ فعل المعلم. زي واحد يجي درس خصوص لابنه ويديله أجر على ذلك، كل الواحد ما يفهمش ولا ينجح، دي حاجة إيه؟ مش لازم، بس هو عليه أنه يعمل إيه؟ يبذل مجهود يعلمه. فالتعليم فعل الإنسان، كل ما يتعلم ولا ما يتعلمش دي حاجة تانية. الله على وعلم. نعم، هو عنده النفقة اليومية بس عنده صحيح دلوقتي، يروح يشتغل يجي. صح صح، هو أي كان قبل كده مرة سابقا ان امر النفقة ممكن يكون متأثر، لكن المهر ده مش اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت حديث ابو طلحه ده ممكن يكون في اول اسلام، كان هو من اقدم الصحابه الاسلام قبل نزول كثير جدا من الايه، واما ان دي منفعه للمراه في الثواب، منفعه قويه الكلام ده قويه.